الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع نداء يا رب نستكمل حلقة من خاف أدلج، الخوف والخشية. وذكرنا ثمرات لهذا الخوف ولتلك الخشية، ووقفنا عند ذكر أن الخوف يوجد في النفس الحذر وتقوى الله سبحانه وتعالى. الخوف من الذنوب ومن المعاصي، تلك الذنوب التي هي من الأسباب التي يحرم بها العبد الرزق. عن ثوبان رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. والمسلم الطاهر النظيف العفيف هو الذي يخاف ربه ويخشاه ويخشى عقابه ولا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا آمن مكر الله عز وجل حتى ولو كانت إحدى رجليك الجنة لم تتبعها الرجل الأخرى، يخشى أن لا يستكمل طريق إلى الجنة. هذا وهو أبو بكر الذي لو وزن إيمان الأمة في كفته ووزن إيمان أبو بكر بكفته لرجحت كفة أبو بكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا أنه قال وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمني في الدنيا أخفته يوم القيامة. ولكن هل يمكن أن يخاف المرء من أمر لا يعرفه؟ ومن أين يمكن أن يعرف الأمر دون أن يقف على حقيقته؟ ولا يعرف الإنسان حقيقة الأمر إلا لما يتعلم يعلم هذا الأمر. يعني الإنسان إذا جهل الأمر ما يهتم له ولا يكترث له. اليوم الناس تتسابق على الوصول إلى لفترض الشهادة والعلم، هذا لمعرفتهم بأهمية هذا العلم وهذه الشهادة، نجدهم في عمل دؤوب مستمر حتى يحصلوا ما يريدون أن يصلون إليه، ولا يصلون إلا بالعلم. فكيف هو الخوف؟ كيف نصل إليه؟ نصل إليه لما نقرأ ونتعلم ونتدبر ونفهم أمور هذا الدين ونفهم عظمة المولى سبحانه وتعالى. يصف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذلك العلم إذ يقول ليس العلم عن كثرة الحديث ولكن العلم عن كثرة الخشية. في ناس لديهم من العلم الشيء الكثير، قرأوا الآيات والأحاديث وحفظوا، ولكن يكون هذا العلم جانب والأعمال في جانب آخر. ما المفقود بين العلم هذا والتصرفات والسلوك؟ المفقود هو أن العلم هذا أخذ معرفة وخشية لله سبحانه وتعالى. بل وأن القلب المؤمن تتنتابه وجدانية حين يذكر بالله سبحانه وتعالى، وحين يتذكر أوامر الله ونواهيه يجده يتغشاه جلال الله سبحانه وتعالى، ويسري في قلبه وفي جسده مخافة الله، وتتمثل عظمة الله ومهابة الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول من مخافة الله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. ماذا نقول عن أنفسنا؟ ما هو حالنا؟ كان داود عليه السلام يقول في مناجاته لله رب العالمين إلهي لا صبر لي على حر شمسك فكيف صبري على ناري على حر نارك يوم القيامة. الذي يخاف مقام ربه لا يقدم على معصية، فإذا أقدم على معصية بحكم ضعفه البشري قاده الخوف الذي في قلبي إلى الندم، إلى الاستغفار، إلى التوبة، فظل يدور في دائرة الطاعة، فكان ممن قال الله تعالى فيهم: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. خاف ونهى نفسه عن الهوى فكان الجزاء هو جنة المأوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أي من خاف، ماذا يعني من خاف أدلج؟ من خاف السير في الظلام أسرع في نفسه، ومن أسرع بلغ مكانه وبلغ منزله. لكن لننظر مما قد يخاف الذي يسير في الظلام. ماذا يخاف الذي يسير في الظلام؟ الذي يسير في الظلام أما يخاف قطاع طرق أن يسرقونه، أو من حيوان أن يفترسه أو يؤذيه، أو هو الخوف من الظلام. سبحان الله، فعلا في ناس تخاف من الظلام في حد ذاته، هو يخيف لا شيء آخر. وحتى يسلم ماذا يفعل؟ نجده يسرق ويركض لينجو مما يخشى، سواء كان قاطع الطريق، ولا كان الدابة التي يخشاها، ولا كان الخوف من الظلام نفسه. فكيف بنا نحن ونحن نعلم ما أعد الله سبحانه وتعالى لمن خالف أمره، وما أعده سبحانه وتعالى لمن استقاه وأطاعه؟ فكيف لا نسرع، وكيف لا نهرول لبلوغ الخير، للفرار من الباطل، نفر إلى الحق. يقول الله سبحانه وتعالى: ففروا إلى الله، فروا إلى الله، لا تفرون من الله، فروا إلى الله. عند الله طمأنينة والسكينة والراحة والسعادة والخير في الدنيا والآخرة. ربي يا رب. بعض الأحداث في واقعنا العملي، انظروا كيف يفرون الناس، يأخذون معنى الفرار. هل هو الفرار الذي تقول معه الفتاة اليوم؟ لماذا الحجاب؟ لماذا الحجاب الآن؟ إن شاء الله لما أنتهي، حين أنتهي من فريضة الحج، أو حين أتزوج، وقد يكون الزوج الذي تتزوجه أول من يعارض هذا الأمر، يعارض طاعتها لله رب العالمين في أمر الحجاب. أم هو الفرار الذي يؤجل معه الشباب ترك المحرمات وترك الالتزام بالطاعات، ويظنون أن فترة الشباب هذه فترة الاستمتاع، خليني أستمتع، فإذا بلغت عمر والدي عندها سأتوب وأعود إلى الله سبحانه وتعالى. إنما يريدون هؤلاء الناس من تأجيل لتلك الطاعات إنما يدل على يقينهم جميعا بواجب الطاعة هذه، لأن ما أنكروها، قالوا سنطبقها سنعمل ولكن بعد حين. إذن هم على يقين بواجب هذه الطاعة وحرمة تلك المعاصي، وإن ذكروا يعني ذكروها أو ذكروا بها نجدهم يتألمون، ولكن هذا الألم وهذا الخوف لا يستمر لحظات، هذه لحظات ألم، ثم يعود القلب إلى الغفلة مرة ثانية، ويعود إلى الهم، إلى الشقاء، إلى الحزن. ولكن ننظر في الجانب الآخر إلى السعيد في دنياه، هو الذي يرزقه ربه سبحانه وتعالى قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وضميرا طاهرا ويد ضارعة ونفس مطمئنة وقلب ودل وآذان واعية وعين باكية من قبل أن يفارق هذه الحياة. إن القلب الخاشع هو الذي يكون دائم الصلة بالله سبحانه وتعالى، وكلما ازداد العبد قربا من الله ازداد الخوف، ازداد الخوف منه سبحانه. فلما يخلو بنفسه بعيدا عن الناس ويتذكر الله سبحانه وتعالى، تمثل في خاطره جلال الله سبحانه وتعالى، واستحضر هيبته، وتذكر فيض نعم الله سبحانه وتعالى، وتذكر التقصير، وتذكر العصيان، فإذا بهذا القلب يخشع، والجسد يرجف، والعين تدمع، فيكون ذلك العبد الذي نور الله سبحانه وتعالى قلبه بالإيمان، فنجد يبقى في معية الرحمن في الدنيا وهو يوم القيامة في ظل عرشه سبحانه مع الأبرار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوجد هذه الخشية في نفوسنا، أن يوجد هذا الخوف في قلوبنا، وهذا لا يأتينا هكذا، يجب أن نسعى نحن إلى هذه الخشية وإلى هذا الخوف مع دعاء الله سبحانه وتعالى. لنفتح الكتب، لنقرأ، لنجلس في جلسات العلم وجلسات التذكرة. لماذا نهرب منها؟ لماذا نعرض عنها؟ لماذا لا نصبر أنفسنا على الجلوس في هذه المجالس؟ نقول اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ولا نسعى لأن يرزقنا الله سبحانه وتعالى هذه الخشية. يقول الله سبحانه وتعالى الذين هم من خشية ربهم مشفقون. من هم هؤلاء الصحابة الذين كانوا هم يجلسون في مجالس العلم ويتذاكرون؟ كان أحدهم يمسك أخاه فيقول تعال بنا نؤمن ساعة، كانوا يجلسون في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم وهم يستمعون بالقلوب وبالأرواح، فيخشع الجسد ويخشع القلب وتذرف العين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدين حبه وخشيته في قلوبنا، وأن نبقى نناديه ونناديه يا رب. استودعكم الله وألقاكم في لقاء يتجدد مع نداء يا رب. Thank you.